إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر رحمه الله تعالى ركني التوحيد، وهما إثبات الحكم للموحد ونفيه عمن سواه. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. ومثال ذلك لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فحينئذ تكون موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات، فلا بد من إثبات الحكم للموحد ونفيه عمن سواه. ولهذا فللتوحيد ركنان لا بد منهما، وهما النفي والإثبات. النفي عدم محض فلا يصلح وحده، والإثبات لا يمنع المشاركة فلا يصلح وحده، فلا يمكن توحيد إلا بنفي وإثبات، وبهما بعث الله رب العالمين المرسلين. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى آية الكرسي، وذكر منهجه فيما يأتي به من الأحكام والأدلة، فقال نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكم هو الدليل، ولهذا نحرص على أن يكون كلامنا نص الدليل. فهنا آيات الكرسي تضمنت أسماء وصفات، لم نقل نؤمن بأنه الله الحي القيوم وما أشبه مما ورد فيها من الأسماء والصفات، ولكننا سقنا الآية فصار الحكم داخل الدليل. وذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بآية الكرسي حتى إذا بلغ آخرها ذكر ما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. فإن من فوائد هذه الآية العظيمة، وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، من فوائدها إثبات العلو وإثبات العظمة، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالعظمة في قوله تعالى العظيم، والعلو نص الله تبارك وتعالى عليه، وذكر الاسم المتضمن للصفة في قوله تعالى العلي، فأثبت الله تبارك وتعالى علوه على خلقه. والله جلت قدرته له علو الذات، وله علو القهر، وله سبحانه وتعالى علو الصفات، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان. كل إذا ما نابه شيء يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. وعلوه تعالى علو ذاتي وعلو معنوي. العلو الذاتي لله تبارك وتعالى يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة، والعلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة، أي بإجماع من أهل البدع ومن أهل السنة على السواء، فكلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. وقد استدل أهل السنة على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب فقد تنوعت دلالته على علو الله تعالى، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو مثل قوله وهو العلي العظيم، ومثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، والفوقية كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وكقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما نزول الأشياء منه سبحانه فكقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وكقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك. وأما صعود الأشياء إليه فكقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وأما كونه في السماء فكقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فقد دل القرآن العظيم على تنوع الدلالة فيه على علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا. ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والذي في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه يدل على العلو، وإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإقرار العقول بذلك أمر فطري فطر الله العباد عليه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة على علو الله تعالى بذاته من القرآن العظيم، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر رحمه الله تعالى الدليل على علو الله بذاته بالإجماع، ومعتقد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته يرتكز على ثلاثة أسس رئيسة، وهي الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. فهذا هو الأساس الأول، أننا نؤمن بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا. والأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. فهذا باختصار معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته. من وعى هذا وعيا صحيحا فإنه لا يخطئ في هذا الباب بإذن الله. يرتكز معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته على ثلاثة أسس رئيسة، وهي الإيمان بما وردت به نصوص القرآن العظيم والسنة الصحيحة الثابتة من أسماء الله تعالى وصفاته إثباتا ونفيا. والأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وأما الأساس الثالث فقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بتلك الصفات. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمر صريحه كما أتت مع اعتقادنا لما اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديه قد اهتدى. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تعالى وصفاته. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في إثبات علو الله تعالى على خلقه، وذكر الإجماع، لأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين مقرون جميعهم بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. والدليل على إجماعهم من وجه خفي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا: نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، ولم يرد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها، إذن هم مجمعون على مدلولها. ولهذا إذا دل الكتاب أو السنة على شيء ولم يأت عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. إذن فالدليل على إثبات الإجماع من وجه خفي كما ترى، ولكن فيه فائدة جليلة. فإن نصوص الكتاب والسنة قد جاءت ظاهرة في دلالتها على علو الله تبارك وتعالى على خلقه بذاته. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم عربا أقحاحا يفهمون كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على قانون العربية، ولم يأتي عن واحد منهم قط استشكال في هذا الأمر الكبير، ولم يرد عن واحد منهم قط سؤال للبشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعلق بما ورد في النصوص من الكتاب والسنة دالا على علو الله تعالى بذاته على خلقه. فدل هذا على أنهم مجمعون على مدلولها. ولهذا إذا دل الكتاب أو السنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. هذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس، وهو كذلك. فدل الإجماع على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، ودل العقل أيضا على علو الله بذاته. فالعقل يدل على علو الله تبارك وتعالى بذات، لأننا نسأل أي عاقل هل العلو من صفة الكمال أو من صفة النقص، والجواب هو كمال بلا شك. وقد ثبت لله تعالى كل وصف للكمال، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، السفل نقص، والله منزه عن النقص. فدل العقل على علو الله تبارك وتعالى من وجهين: الوجه الأول ثبوت صفات الكمال له، والوجه الثاني انتفاء صفات النقص عنه سبحانه وتعالى. فالعقل يدل أيضا على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، لأن العلو من صفات الكمال، ولأن السفل من صفات النقص، والله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: ولله المثل الأعلى، وضد العلو نقص، والله رب العالمين منزه عن النقص. فدل العقل على علو الله عز وجل من وجهين: الوجه الأول ثبوت صفات الكمال له، والوجه الثاني انتفاء صفات النقص عنه سبحانه وتعالى. وقد دلت الفطرة أيضا على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، فكل إنسان مفطور على أن الله تبارك وتعالى في السماء، حتى الكفار. لو دعا الكافر ربه على أهله لرأيته يرتفع قلبه نحو السماء. كل إنسان يريد أن يدعو يرتفع قلبه للسماء، يقول: يا رب، مرتفعا بهمته وقصده إلى السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. فما الذي يدل هذا عليه، هذا يدل على أنها الفطرة. بل تجد العجوز التي لم تدرس شيئا من مسائل التوحيد ولم تتعلم أمرا من أموره على نحو علمي مضبوط، تجدها إذا دعت ربها عز وجل تقول يا رب وتنظر إلى السماء. فهذا دليل فطري ما يحتاج إلى تدريس ولا إلى تعليم. ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه يقرر أن الله لم يستوي على عرشه لأن أبا المعالي كان من الأشعرية، قال له أبو جعفر الهمذاني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يعني عابدا يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فقال فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني. وهذه الحكاية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها الحافظ الذهبي في السير، قال قال محمد بن طاهر حضر المحدث أبو جعفر الهمذاني مجلس وعظ أبي المعالي الجويني فقال الجويني كان الله على عرش وهو الآن على ما كان عليه. فقال أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من أنفسنا؟ أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال أبو المعالي يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة، ولطم على رأسه ونزل وبقي وقت عجيب وقال فيما بعد حيرني الهمذاني. فهذه هي الحكاية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وقد ذكرها الحافظ الذهبي في السير. ونص القصة كما ذكرها الحافظ الذهبي في العلو أيضا، وقال الألباني معلقا في مختصر العلو عليها وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ، قال أبو جعفر سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال كان الله على عرش، وجعل يتخبط في الكلام، فقلت قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه الإشارة؟ فقلت ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق، فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا يتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى الخلق، فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح يا للحيرة، وخرق ما كان عليه وانخلع وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمذاني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا وجميع من يدعو الله تعالى يجده في قلبه، فكيف تدفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال شيخ الإسلام ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا يعني النافين للعلو من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال يا الله، فقلت له أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك إليه وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال أستغفر الله، ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، فكل من لم يقل بعلو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه فإنه يعتقد اعتقادا يخالف فطرته. قال شيخ الإسلام ثم بينت له فساد هذا القول فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرتهم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك معقبا على حكاية الهمذاني التي كانت مع أبي المعالي الجويني وأبو المعالي من الأشعرية الذين ينكرون الاستواء على العرش وينكرون علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه. وهذا الذي جاء به الهمذاني وهو من أهل الحديث كما مر، فإنه محدث يسير على نهج أهل الحديث في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل. هذا الذي قاله واعترض به ودل عليه هذا المنكر لصفة الله تبارك وتعالى التي هي العلو، وكذلك هو منكر لصفة الاستواء على العرش، هذا الذي أتى به من الأمور التي لا يمكن أن تدفع، لأن كل إنسان آتاه الله تبارك وتعالى حسا ومتعه بالعقل يجد ذلك من نفسه، ولذلك لم يكن عند الجويني من جواب عليه إلا أن لطم على رأسه وأخذ يقول الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. ونحو من ذلك ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه قال اجتمعت في أناس من الذين يقولون والعياذ بالله إن الله بذاته في كل مكان، وكان ذلك يوم النحر بمنى، فقلت لهم أمس كنتم في عرفة؟ قالوا نعم. فقلت كيف كنتم تدعون الله تقولون يا رب وأيديكم إلى الأرض أم إلى اليمين أم إلى اليسار؟ فقالوا إنما نرفع أيدينا إلى السماء لأن السماء قبلة الداعي. يتعجب الشيخ رحمه الله تعالى ويقول انظر كيف لبس الشيطان عليهم. سبحان الله، أنت عندما تستقبل القبلة وأنت تدعو تكون قبلتك الكعبة وليست السماء، لكنك ترفع يديك للمدعو لا شك. إذن العلو المعنوي متفق عليه بين الأمة، والعلو الذاتي هو المختلف فيه. والذي جاء في كلام الشيخ رحمه الله تعالى من قول من قال ممن يعتقد ذلك الاعتقاد الفاسد وينكر أن يكون الله تبارك وتعالى مستويا بذاته على عرشه، وينكر أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا بالعلو بذاته على خلقه، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من قول من قال إن السماء قبلة الداعي، هذا مما ذكره أهل البدع من قبل. وقد اعترض بذلك على الدليل الفطري الذي هو مذكور فيما مر من كلام أبي جعفر رحمه الله تعالى في اعتراضه وسؤاله لأبي المعالي الجويني. اعترض على الدليل الفطري الذي مر ذكره، وأن كل إنسان يجد من نفسه بفطرته توجها إلى جهة العلو عند الدعاء يثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة العظيمة. اعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، وهذا الاعتراض باطل معلوم بالاضطرار بطلانه ومخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك يظهر بوجوه. أحدها، وهذا الكلام من الأهمية بمكان، لأنك تسمع هذا الكلام الفارغ من كثير من الناس إلى يومنا هذا حتى في القرى والنجوع يقولون إن السماء قبلة الدعاء، فهذا الكلام هل يؤخذ هكذا أم يرد على من قال به؟ وما حقيقته وما كنهه؟ الحق أن هذا الكلام الفارغ من كلام أهل البدع المتقدمين كما سيأتي بيانه إن شاء الله رب العالمين، ولكن بطلان ذلك يظهر بوجوه. أحدها أن قولهم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهو قول محدث ومخالف لإجماع المسلمين ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام، فيكون من أبطل الباطل. فهذا هو الوجه الأول، أن هذا القول الذي قالوه وهو أن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهو قول محدث ومخالف لإجماع المسلمين، بل هو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام فيكون من أبطل الباطل. وأما الوجه الثاني فهو أن توجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حال الدعاء أمر فطري ضروري، لا يختص به أهل الملل والشرائع، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما الوجه الثالث في الرد على من قال إن السماء قبلة الدعاء، فهو أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو قال إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في دين الله تبارك وتعالى وخالف جماعة المسلمين. الوجه الرابع من الوجوه التي يرد بها على من قال إن السماء قبلة الدعاء، أن القبلة تقبل النسخ كما نسخت من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، أما التوجه إلى السماء حال الدعاء فهو أمر مركوز في الفطر، لا يتوجهون إلى غير جهة العلو، يفعله العالم والجاهل. وإذا كانت القبلة أمرا يقبل النسخ والتبديل، فيجب على هذا التقدير إذا كانت السماء قد جعلت قبلة للدعاء أن يجوز تغيير ذلك وتبديله، حتى يجوز أن يدعى الله إلى نحو الأرض، ويجوز أن يدعو الإنسان من الجهات الست ويمد يده وعينيه إلى سائر جهاته، وأن يكون ذلك قبلة لبعض الداعين دون بعض. الوجه الخامس من الأوجه التي يرد بها على من قال إن السماء قبلة الدعاء، أن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة وفي الدعاء وفي الذكر والذبح، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حازه الإنسان برأسه ويديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي إلى تلك الوجهة وأن يجعل وجهه إليها، وهذا لم يشرع. الوجه السادس من الأوجه التي يرد بها على قول من قال إن السماء قبلة الدعاء، أن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينها، ولا فرق بين قبلة وقبلة بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء، فالناس يجدون في أنفسهم طلبا ضروريا لما فوق. الوجه السابع، عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يسأل الله عز وجل وهو أعلم به عن القبلة، استجاب له ربه وحدد له المسجد الحرام، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والنص هنا يشير بوضوح إلى أن الله عز وجل أبدل نبيه صلى الله عليه وسلم قبلة جديدة يرضاها، هي المسجد الحرام بدلا من بيت المقدس، ولم يسمي تقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء توجها نحو القبلة، بل إن النص يشير إلى أن تقلب وجهه في السماء إنما كان ينتظر الأمر من الله في السماء، بل إن النص واضح جدا في أن الله تبارك وتعالى لم يجعل السماء قبلة للدعاء كما يقولون، والذي استجاب له وعين له هو ربه تبارك وتعالى، فعين له قبلة في الأرض لا في السماء. فتبين من هذا كله أن القول بأن السماء قبلة الدعاء من أعظم الفرية على الله، وتبين أنه من جملة افتراءات الجهمية ونحوهم على الله وعلى رسله ودينه. فمن عجب أن أهل البدع يتوارثون أمثال هذه المقولة حتى يقولها جاهل لا يدري ما معنى الجهمية ولا يدري شيئا عن أمثال هذه الأمور، ولكنه يلوك تلك الكلمة في فمه بفلسفة كمضغ الماء. فإذا قيل له عند المقابر مثلا ينبغي أن تستقبل القبلة وينبغي أن لا يستقبل القبر عند الدعاء، بل يسلم عند القبر على الميت مع التوجه إلى القبر حال السلام، فإذا ما فرغ من السلام على القبر أو على الميت توجه عند الدعاء إلى القبلة، فيقولون حينئذ لا يشترط ذلك والسماء قبلة الدعاء، يوافقون الجهمية فيما يقولون ويوافقون أهل البدع والافتراء على دين الله تعالى وهم لا يعلمون. فهؤلاء الذين يقولون إن السماء قبلة الدعاء وهي قبلة الداعي عند دعائه مردود عليهم من هذه الوجوه التي مر ذكرها. إذن العلو المعنوي متفق عليه بين الأمة، والعلو الذاتي هو المختلف فيه، لأن الناس انقسموا فيه إلى طرفين ووسط. طرف قالوا إن الله تعالى في كل مكان، إن جئت للمسجد فالله فيه، وفي السوق الله، وفي البحر الله، وفي الجو الله، بل يقولون نعوذ بالله من الضلال، إنه في الأماكن القذرة في جوف الحيوان والحمير والكلاب، يقولون هو سبحانه في كل مكان، نسأل الله العافية والستر. هذا كفر لا إشكال فيه. فالذين غلوا في الإثبات على هذا النحو فقالوا إن الله تبارك وتعالى في كل مكان بذاته كفروا وخرجوا من الملة، وجعلوه سبحانه وتعالى حالا في كل شيء حتى في أماكن النجاسات والقذورات، بل جعلوه مجزأ سبحانه وتعالى سبحانه. لو أنك وصفت أحدا من المخلوقين بهذه الأوصاف لجلدك أكثر من 80 جلدة، فكيف بالله عز وجل؟ هل يتجزأ؟ هل هو متعدد؟ لأنه يلزم على قولهم إنه في كل مكان بذاته إما أن يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هنا، وإما أن يكون متعددا. وبهذا القول بأنه في كل مكان بذاته مقدمة للقول بأنه حال، وهذا مذهب أهل الحلول بأنه حال في كل شيء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا القول إنه أخبث من قول النصارى، لأن النصارى خصوا الحلول بعيسى بن مريم، فلم يجعلوا الله تعالى في كل مكان، ثم خصوه بمكان طاهر وهو واحد من أولي العزم من الرسل. وهؤلاء يقالوا إنه في كل مكان وفي كل شيء، فحلول هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان على هذا النحو أخبث من قول النصارى، لأن هؤلاء لم ينزهوه عن أي شيء ولم يخصوه بالطاهر، لكنهم زين لهم سوء أعمالهم. هؤلاء قالوا الله في كل مكان وغلوا في هذا الأمر، فقابلهم طائفة أخرى قالوا اتقوا الله، الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عن العالم، ولا مباين للعالم، ولا محايث أي مداخل. ثم سردوا نفيا كثيرا، وحقيقة قولهم العدم. فإنه إذا ما طبق هذا الذي قالوه من أمر النفي على العدم انطبق عليه، حتى إنه لو قيل لأحد ما هو العدم لأتى بهذا الكلام الذي قالوا. والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك جميعا، وهو سبحانه العلي الذي له العلو المطلق من جميع جوانبه ونواحيه. الذين قالوا إن الله تبارك وتعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عن العالم، ولا مباين للعالم، ولا محايث للعالم، وسردوا نفيا كثيرا، حقيقة قولهم العدم. ولهذا قال محمود ابن سبكتكينا رحمه الله لمحمد ابن فورك لما وصف الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الذي ينطبق على العدم، قال بين لنا الفرق بين إله تعبده وإله نعبده. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وقد ورد في السير أنه دخل ابن فورك على السلطان محمود ابن سبكتكين فقال لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية، لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية، فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. فقال السلطان ما أنا وصفته حتى يلزمني، بل هو وصف نفسه. فبهت ابن فورك فلما خرج من عنده مات، يقال انشقت مرارته، لأنه كأنما ألقمه حجرا. ويقول لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بالفوقية، لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية، فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. فقال له: ما أنا وصفته حتى يلزمني، بل هو وصف نفسه. فبهت حينئذ وخرج فمات، قيل انشقت مرارته. الذين يصفون الله تعالى بأنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا هو بمباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت، ولا هو بمتصل ولا منفصل، هؤلاء يصفون الله تعالى بالنفي المحض، ولم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا ولا معبودا بل ولا موجودا. ولذلك قال السلطان لابن فورك: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، لا فرق. ولهذا قال بعض العلماء: لو أنه قيل لك صف لنا العدم لن تجد وصفا أدق من هذا الوصف. هؤلاء أخطأوا، يعني الذين قالوا هو بذاته سبحانه في كل مكان، وهؤلاء أخطأوا. وأهل السنة والجماعة قالوا: إن الله فوق كل شيء، ولا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في كل مكان، هو فوق كل شيء ولكنه ليس في كل مكان. وهل يضر إذا قلنا إن الله فوق كل شيء بدون إحاطة به، أي بدون إحاطة بالله تبارك وتعالى؟ أبدا، وليس فيه نقص. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو واضح ولله الحمد، ولا إشكال فيه إلا على من أعمى الله بصيرتهم. كثير من المسلمين يعتقدون أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وهؤلاء يطلقون القول بغير تحقيق ولا تمحيص. وكثير من العوام يظنون ذلك ويعتقدونه اعتقادا، وكذلك كثير من الذين يقومون على شأن التدريس لأمور الدين والديانة والتوحيد في مضانها ومحالها، ويقاتلون على ذلك، ولو قام لهم تلميذ أو صبي ممن يدرسونه من الله تبارك وتعالى عليه بمعرفة الحق في ذلك على وجه من وجوه الإجمال، فنازع فيما يقوله أستاذه لأوسعوه ضربا، أو على الأقل لأوسعوه شتما، وهم أجهل منه وأعظم جهلا. فإن قال قائل إن الله يقول ولا يحيطون به علما، وقال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه ليس له مكان، إذا كانت هذه المخلوقات هي مخلوقاته بهذه السعة والعظمة فهو أيضا ليس له مكان. قلنا: نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، إن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. وقد مر كلام كثير حول هذه الإطلاقات التي قالها المتأخرون، فإنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثبات المكان على هذا النحو. فهذا الإطلاق اللفظي يكون خطأ من وجه، ثم ينظر في المعنى، فإن كان المعنى على هذا النحو فالمعنى صحيح، يعني إن كان المراد بإثبات المكان على هذا النحو أن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى عال على كل شيء بذاته، فذلك كذلك ويكون المعنى صحيحا. وأما إن أريد بذلك معنى لا يستقيم، فإن الخطأ حينئذ يكون متناولا لللفظ والمعنى على السواء. وقد مر ذكر الجهة، ومر ذكر الحيز، ومر ذكر المكان. وقد رد الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة تحقيقه واختصاره لكتاب العلو للحافظ الذهبي على تلك الشبهات، ومر بيانها بحول الله وقوته. الذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بآية، وهي قوله تبارك وتعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. واستدل كذلك بالآية الأخرى: وهو معكم أينما كنتم. فنقول: إذا أثبتتم المعية الذاتية، نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء في مكان، إذن أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضا، وإذا قلتم هو معنى في علوه هذا مطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام العرب المعروف ما زلنا نسير والقمر، فالقمر يكون في السماء وهو مع المسافر في كل مكان يكون فيه، فالعرب تقول ما زلنا نسير والقمر، فهذه معية للقمر مع أنه في السماء، وهو كما تعلمون جرم صغير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: القمر من أصغر مخلوقات الله، يعني الفلكية، وهو مع المسافر وغير المسافر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. بمعنى أن المعية وهي ثابتة لا تنافي العلو. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المثل بالقمر يكون مع المسافر وغير المسافر أينما كان، والقمر في السماء. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أثبت أن الله هو الصاحب في السفر وأنه الخليفة في الأهل، وذلك لكمال إحاطته بالمسافر وأهله. والحاصل أن المعية لا تنافي العلو إطلاقا، إذ قد يكون الشيء عاليا وهو معك في المخلوقات، فكيف بالخالق العظيم؟ ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه مالك وأحمد والدارمي وابن خزيمة كذلك. الله سبحانه موصوف بالإثبات والعلو، وقد جمع الله تعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. النفي نفي مشاركة غير الله تبارك وتعالى لله فيما يجب له، والإثبات إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. فالله تبارك وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، وجمع الله تبارك وتعالى فيما وصف به نفسه بين هذين الركنين، بين النفي والإثبات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكمال الموصوف لا يتم إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فالنفي متضمن لشيئين: لانتفاء تلك الصفة عنه تبارك وتعالى، ولثبوت كمال ضدها له سبحانه وتعالى. فلا يكون النفي في صفات الله تعالى نفيا محضا مجردا، بل يكون النفي لإثبات الكمال. فما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من صفة، فالنفي حينئذ يتضمن أمرين: الأول انتفاء تلك الصفة عن الله تبارك وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، فتنفى هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى ولا يوصف الله تبارك وتعالى بها سبحانه، وذلك لشيء آخر وهو ثبوت كمال الضد، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال حياته وكمال قيوميته سبحانه. فلا يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا قط، بل يكون دائما لإثبات كمال الضد. وما أخبر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، وينبغي علينا إجراء النصوص على ظاهرها. وظاهر النصوص هو ما يتبادر منها من المعاني على حسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. فهذان أمران كبيران، وهاتان قاعدتان عظيمتان: أن ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف، ويجب علينا إجراء النصوص على ظواهرها. وظواهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني على حسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. مذهب الأشاعرة في الصفات يخالف مذهب أهل السنة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة كما هو معلوم، بل هم من الفرق التي انحرفت عن منهاج النبوة وعن منهج أهل السنة في كثير من الأمور، ومنها ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. فمذهب الأشاعرة في الصفات فيه أنهم يقرون بالأسماء مع سبع صفات، وهي الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسمع والبصر. فهذه الصفات يقرون بها ويثبتونها لله تبارك وتعالى، ويجعلون هذه الصفات حقيقية وليست مجازية، وينازعون فيما وراء ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى كالمحبة والغضب وما أشبه، ويجعلون هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجعلونها مجازا. وقالوا إن تأويل آيات الصفات واجب، وهذا الواجب يقتضيه التنزيه، وهم يؤولون آيات الحشر ويقولون إن الأحكام إذا أولت آياتها فهو كفر يخرج عن الملة. هم لا يؤولون آيات الحشر ولا آيات الأحكام ويقولون إن تأويل آيات الحشر وإن تأويل آيات الأحكام كفر يخرج عن الملة، ولكنهم يؤولون آيات الصفات فيخالفون ويتناقضون، وهم أكثر الناس تناقضا بعد الرافضة. فالأشاعرة أكثر الفرق تناقضا بعد الروافض. قالوا أي الأشاعرة إن الجهة مستحيلة في حق الله، ثم قالوا بإثبات الرؤية، ولهذا قيل فيهم من أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقل، لأنهم يثبتون الرؤية وينفون الجهة، فكيف تكون وكيف تقع هذه الرؤية؟ يقولون الجهة مستحيلة على الله ويقولون بإثبات الرؤية، فقيل فيهم من أنكر الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله. قالوا إن الصفات السبع صفات عقلية يسمونها معانية، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. لم يكتفوا بهذا التحكم المحض، بل قالوا إن له سبع صفات أخرى يسمونها معنوية، فيسمون هذه الصفات السبع عقلية ويقولون هي معاني، ويقولون له سبع صفات أخرى وهي معنوية، وهي كونه حيا، كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. صفات المعاني العقلية عندهم هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، والصفات المعنوية عندهم هي كونه حيا، كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما. ولم يأتوا في التفريق بين المعاني والمعنوية بما يستسيغه العقل، بل غاية ما قالوا إن هذه الأخيرة أحوال. فإذا سألت الأشعرية ما الحال، قال صفة لا معدومة ولا موجودة. هؤلاء الأشاعرة ليسوا من أهل السنة كما قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم، وهذا ما يتعلق بطرف يسير جدا من انحرافهم عن منهاج النبوة وعن منهج أهل السنة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. وهم من أكثر الفرق تناقضا، وهم أكثر الفرق تناقضا في أقوالهم ومعتقداتهم بعد الروافض. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من تقرير ذلك وذكر ما يتعلق بعلو ربنا تبارك وتعالى على خلقه على النحو الذي فيه تنزيه ربنا تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات مع إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، طرحت عليه أسئلة، منها وصف الله تبارك وتعالى بأنه المتكبر، هل هي صفة كمال؟ فقال رحمه الله المتكبر تدل على العظمة، وهي صفة كمال بالنسبة لله وصفة ذم للإنسان، لأنه لا يجوز أن ينازع الله تعالى في هذه الصفة. أيضا الجبار من أسماء الله تعالى، وهي صفة كمال بالنسبة لله وصفة نقص بالنسبة للعبد، لأن الصفات التي تتعلق بالخالق والصفات التي تتعلق بالمخلوق منها ما يكون كمالا في الخالق تبارك وتعالى ويكون نقصا في المخلوق. كما في صفة الكبر وكما في صفة التكبر، الكبرياء والعظمة والعز لله تبارك وتعالى وحده، فهذا كمال في الله تبارك وتعالى، فإذا كان في المخلوق كان نقصا، فلا يجوز للمخلوق أن يكون متكبرا، ولا يجوز للمخلوق أن يتكبر، ولا يجوز للمخلوق أن ينازع الله تبارك وتعالى في صفة الكبرياء ولا في صفة العز. هذه الصفات من صفات الجلال وهي لله تبارك وتعالى وحده. ومن الصفات ما هو كمال في المخلوق ولا يوصف به الخالق لأنه نقص، فالمخلوق ينام وهذا من صفات كماله، يعني الذي لا ينام لا يكون سويا بل يكون مريضا يعاني، وكذلك الذي لا يأكل ولا يشرب من البشر لا يكون ذلك إلا لعلة ونقص فيه، والله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، فيكون هذا الوصف في حقه تبارك وتعالى مما لا يجوز، وهو صفة كمال في المخلوق. ثم سئل سؤالا وهو قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ما نقول؟ هذه تختص بمعلومة لأنه يقابلها آيات ولا يحيطون به علما، تكون هذه مختصة بذاته فلا يحيط بذاته علما. الجواب حتى علم الله تبارك وتعالى، علمنا بما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله، ولهذا أخبرنا الله عز وجل بأشياء كثيرة لا نعلمها بعقولنا لولا النقل ما علمنا بها، وكذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور. من يدري أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير؟ لا أحد يدري. الاستواء على العرش لولا أنه جاء في الكتاب والسنة ما علمنا به، لأنه صفة سمعية لم تثبت إلا بالسمع، فلا يتلقى هذا إلا من قبل الوحي المعصوم. سئل الشيخ رحمه الله فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما مدى صحة حديث ما بين كل سماء إلى سماء 500 عام وسمك كل سماء 500 عام؟ قال هذا الحديث صحيح صححه العلماء وتلقوه بالقبول، وبعض المعاصرين ضعفه بناء على أن السماء يكون بينها وبين الأرض أكثر من هذا بكثير من حيث المسافة، أكثر من 500 عام، لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين، ولكنه لو ثبت قطعا صرنا إلى قول من قال بضعف الحديث، وهذا الكلام لا يسلم هكذا، لأنه لا بد من الرجوع إلى الصنعة الحديثية، فإذا ما صح الحديث فإنه لا يرد بمثل هذا، أنه إذا كان ما بين الأرض والسماء أكثر من 500 عام فألا حينئذ يكون داعيا وسببا لرد الحديث وتضعيفه؟ هذا كلام لا يستقيم على هذا النحو، لأن علم البشر كما هو معلوم في أمثال هذه الأمور لا يمكن أن يكون قطعيا بحال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حدد مسافة بعينه، بل يقول إنه تكون المسافة كذا مقدرة بسير، وهذا السير يختلف، يعني هل يكون التقدير لتلك المسافة بسرعة الضوء وهي 300 كيلومتر في الثانية الواحدة، أم يكون بسرعة البعير، أم يكون بسرعة الجواد، أم يكون بالمشي على الأقدام؟ حتى المشي على الأقدام يختلف، فالإنسان الفتي الشاب المسرع سوى الشيخ العجوز الذي يتوكأ على عصاه، سأل هذه الأمور لا يكون الجواب عليها وعنها بهذه الصورة. وشيء آخر هو أنه كثيرا ما يكون العالم مشغولا بمبحث من المباحث في باب من أبواب العلم، ثم يرد عليه سؤال يفجأه ولا يكون على استعداد للإتيان فيه بالدليل على وجهه، فأمثال هذه الأشياء لا تسلم هكذا. ثم سئل رحمه الله عن الصفة الكاشفة ما معناها، فقال الصفة الكاشفة والصفة المقيدة الفرق بينهما أن الكاشفة هي التي تدل على أن هذا الوصف لازم وأنه لا يمكن أن يكون مخرجا لغير، فقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هل نقول إن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم مقيدة أو كاشفة؟ كاشفة، لأنك لو قلت إنها مقيدة لكان لنا ربان، رب خالق ورب غير خالق. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فأما ربكم الذي لم يخلقكم، فإذا هل يكون ذلك كذلك؟ ليس كذلك، وإنما هذه صفة كاشفة. فالصفة إذا كان لها مفهوم فهي مقيدة، وإذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفة، يعني هي مبينة للحقيقة. فالرب هو الخالق، ومثل ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل هذه كاشفة أو مقيدة؟ كاشفة، وإلا لو قلت إنها ليست بكاشفة فحينئذ يكون قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا له مفهوم، وهذا المفهوم هو أنهن إن لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء. فهل هذا وارد؟ هل نقول مفهومه إذا لم يردن تحصنا فإننا نكرههن؟ لا، لكن هذه صفة كاشفة، يعني أنهن يريدن التحصن وأنتم تكرهوهن على البغاء، هذا لا يليق. يعني كيف يأتي منكم ذلك؟ كيف يأتي الإكراه على البغاء لهؤلاء في الوقت الذي يريدن فيه التحصن؟ هذا منكر من القول. ثم سئل حياة المؤمنين في الجنة حياة أبدية، فكيف تكون مع حياة الله عز وجل؟ هذا أيضا من الأسئلة التي فيها من التعمق ما فيها كما هو معلوم. قال والله على كل حال إذا كنت تحب أن تموت في الجنة ما مانع، ويقول حياة المؤمنين في الجنة حياة أبدية، فكيف تكون مع حياة الله عز وجل؟ فقال على كل حال إذا كنت تحب أن تموت في الجنة ما في مانع. وسبحان الله العظيم، الله يقول خالدين فيها أبدا، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، يعني لو قدر للمخلوقات كلها أن تفنى فالله تبارك وتعالى لا يفنى. الأبدية هذه ثابتة بإخبار الله، فألزمنا أن نقول سمعنا وصدقنا، وليست هذه الأبدية ذاتية لنا، لكن أبدية الخالق أبدية ذاتية، أما نحن فيجوز علينا الفناء. فلولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة كأهل الدنيا يجوز عليهم الموت. الإنسان يتعمق في كثير من الأحيان، وطلاب العلم أحيانا لقلة البضاعة يديرون ما يكون هنالك من معلوم في أذهانهم يدور فيها كالريح في جوف الوادي تدمدم دمدمة الجن، فما يزال هذا يتشقق من هذا وهذا يتشقق من هذا حتى يصير إلى أمثال هذه الأسئلة. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، هذه الأبدية ذاتية لله تبارك وتعالى، لأنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. وأما هذه الأبدية التي أثبتها لك في الجنة فتنعم فيها خالدا أبدا، فهذه من عنده هو، إذن ليست ذاتية وإنما هي من الله تبارك وتعالى مستمد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونؤمن بأنه الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، وهذا فيه نفي وإثبات، إثبات الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى وحده، ونفي ذلك عن كل من يدعى من دونه سبحانه وتعالى. عالم الغيب المراد به الغيب المطلق، فالغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب كل ما غاب عن الإنسان، والغيب المطلق يختص الله بعلمه، والغيب النسبي يختص بعلمه من لم يكن عنده. فمثلا أنت الآن لك أشغال في نفسك هي بالنسبة لي غيب وبالنسبة لك شهادة، والغيب الذي اختص الله به هو الغيب المطلق. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر، لأنه مكذب بالله عز وجل في قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لو قال مثلا يكون غدا كذا وكذا وقال أنا أعلم ما يكون في غد، قلنا هذا كافر. أما إذا قال أنا أتخرص وبناء على الحوادث والماجريات أقول سيكون غدا كذا وكذا، فهذا ليس ادعاء للغيب. لو قال سيقدم فلان غدا بناء على ما جرى من الأحوال فهذا ليس من علم الغيب. لكن لو قال أنا أجزم أنه سيكون كذا وكذا غدا وأعلم ذلك كما أعلم الحاضر، قلنا هذا كذب، وهذا تكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر بالرحيم الرحمن. عالم الغيب والشهادة، يعلم الشهادة فلا يخفى عليه شيء، لا مشاهد ولا غائب، هو الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله، والرحيم كذلك اسم من أسماء الله، ومعناه ذو الرحمة، لكن الأولى باعتبارها وصفا والثانية باعتبارها فعلا. ما الفرق بين الاسمين الرحمن الرحيم؟ الأولى باعتبارها وصفا والثانية باعتبارها فعلا، وذلك أن رحمة الله وصف وفعل، فهو ذو رحمة وهو يرحم. قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وقال سبحانه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وبناء على هذا فليس في ذلك تكرار، حينئذ يقال ليس في الجمع بين هذين الاسمين تكرار. والرحمة صفة ذاتية لله عز وجل، أي أنها من الصفات اللازمة أبدا وأزلا، وهي باعتبار تعلقها بالمرحوم فعلية. فذكر الشيخ هاهنا مصطلحين، ذكر الصفات الذاتية وذكر الصفات الفعلية. قال بعد أن ذكر ما ذكر كيف هذا، قال نقول إن الله لم يزل ولا يزال رحيما باعتباره موصوفا بالرحمة، وباعتبار تعلق الرحمة بالمرحوم فهذه صفة فعلية، لأن الله يرحم فلانا ولا يرحم فلانا وكل شيء يكون كذلك، فهو من الصفات الفعلية. الصفات الإلهية ذاتية وفعلية، والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. ما معنى الصفة الذاتية في كلام الشيخ رحمه الله تعالى؟ هي الصفة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهي ملازمة للذات لا تنفك عنه. فمعنى الصفة الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها، فهي ملازمة للذات لا تنفك عنه. الصفة الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب تبارك وتعالى، فإن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعل. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات والتي لم يزل ولا يزال متصفا بها معنوية وخبرية، الحياة والعلم والقدرة والإرادة معنوية، وخبرية كاليدين والوجه والعينين، فهذا لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم، فهي معنوية وخبرية. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات معنوية وخبرية، المعنوية كالعلم والحياة والقدرة، والخبرية كاليدين والوجه والعينين. الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، قسمان. الصفات الفعلية قسمان، صفات فعلية لها سبب معلوم كالرضا والغضب، وصفات فعلية ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذه هي الصفات الإلهية في عمومها، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، وهي التي لا تنفك عن الذات بحال، وهذه إما أن تكون معنوية وإما أن تكون خبرية. أما المعنوية فكالعلم والحياة والقدرة، وأما الخبرية فكالوجه واليدين والعينين. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، وهي قسمان. من الصفات الفعلية ما له سبب معلوم كالرضا والغضب، إذا كان هنالك ما يوجب الرضا أو يوجب الغضب، وهنالك ما ليس له سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الرحمن الرحيم الأولى ذاتية والثانية فعلية، وسيأتي اعتراض على هذا في سؤال سائل. يقول رحمه الله تعالى الله تبارك وتعالى يرحم من يشاء ولا يرحم من يشاء، فهذا يتعلق بالمرحوم، والله تبارك وتعالى رحمن، هذا متعلق بذاته سبحانه وتعالى وصف. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا كان قد امتلأ غضبا. والرحيم اسم يدل على الفعل، لأن فعيل بمعنى فاعل فهو دال على الفعل، فرحيم بمعنى راحم. وربك الغفور ذو الرحمة يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. الرحيم اسم يدل على الفعل لأن فعيل بمعنى فاعل فهو دال على الفعل، فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق، وهذا ما أومى إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كما يأتي في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال السهيلي: فائدة في الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة، فجعل ذلك كذلك في الجمع. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، بالإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة فهذا معنى، وعن رحمة خاصة ورحمة عامة فهذا معنى. فقال العلامة ابن القيم رحمه الله: أما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، هو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، كما أخذ ذلك المعنى الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه. فهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الأول للوصف الرحمن والثاني للفعل الرحيم، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني الرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما وإنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، لا في هذه الآية ولا في تلك ولا في ما سوى ذلك من آيات الله تبارك وتعالى، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم برحمته، فاحفظ هذا فهي فائدة جليلة. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم برحمته. قالت الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة والجهمية: ليس له رحمة، هو رحيم بغير رحمة. الرحمة عندهم بمعنى الإرادة، أما أن تثبت لله رحمة فهذا حرام عليك، وصفت الله تعالى كما يقولون بما لا يليق به، لأن الرحمة عندهم فيها ليونة وسهولة ورقة، والرب عز وجل منزه عن ذلك. يقولون الرب ذو سلطان عظيم ما يرق، والرحمة فيها رقة، فيقال لهم: ماذا تقولون في الرحمن الرحيم؟ ماذا تقولون في قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة؟ قالوا: معناها الإرادة، يعني إرادة الخير، بمعنى الرحمن أي مريد الإنعام والإحسان، أو هو الإحسان نفسه، فيفسرون الرحمة تارة بإرادة الإحسان وتارة بالإحسان نفسه. تقول لهم: إرادة الإحسان ناتجة عن الرحمة، فلا يريد الإحسان إلا من كان رحيما، والإحسان نفسه ناتج عن الإرادة الناتجة عن الرحمة. إذن لماذا فسروا الرحمة بإرادة الإنعام أو بالإنعام نفسه دون الصفة لله عز وجل؟ قالوا: لأن الرحمة تقتضي اللين والرقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. وهي المشكلة التي أوقعت أهل الضلال والأهواء فيما وقعوا فيه. هؤلاء يقيسون الله تبارك وتعالى بدءا على خلقه، ثم يريدون أن ينزهوه عن تلك المشابهة المزعومة التي لا وجود لها إلا في أذهانهم الكليلة، فيصيرون إلى التأويل والتحريف والتعطيل. فكل محرف لا بد أن يكون مشبها، وكل مؤول ومعطل لا بد أن يكون مشبها أو مجسما، ثم يريد أن يفر إلى ما جاء في ذهنه الكليل، فيصير إلى نفي الصفة عن الله تبارك وتعالى بزعم التنزيه. وهذا أمر عجيب. أم أهل السنة فأقولون إن الظواهر التي تدل عليها النصوص إنما تؤخذ على حسب ما دلت عليه. وأنت تعلم أنك إذا نظرت في سياق وفي هذا السياق وصف فأنت تنزل الوصف على الموصوف على حسب هذا السياق وعلى حسب ما دل عليه اللفظ العربي الشريف. إذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالاستواء فإننا نقول من الذي استوى؟ الله الرحمن على العرش استوى. هذا الاستواء مسند إلى من؟ للرحمن. الرحمن ليس كمثله شيء، إذن فلا بد أن يكون استواؤه ليس كمثله استواء. فما الذي يأتي في الذهن حينئذ؟ لا شيء إلا التنزيه لله تبارك وتعالى مع إثبات الصفة له على النحو اللائق به ومع قطع الطمع عن إدراك كنه ذلك وكيفيته، لأنه إذا كان الطمع مقطوعا عن إدراك ذاته فالطمع مقطوع عن إدراك الصفات. أمر يسير جدا، حتى إنه إذا ما من الله تبارك وتعالى عليك به وعرفت قواعد أهل السنة فيه فصرت إلى اعتقاد أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم تعجب من ضلال من ضل. يعني يقولون لا يمكن أن نثبت الرحمن على العرش استوى هكذا على ظاهرها على حسب ظاهر النص. فإذا قلت لماذا؟ يقولون لأن الاستواء ينتج عنه المماسة والتحيز، فكل متحيز لا بد أن يكون له بداية ونهاية، وكل ما له بداية ونهاية أو كان مماسا فإنه لا بد أن يكون مخلوقا. انظر إلى هذا الباطل من أين أتوا به، من أنهم في البداية يشبهون الله تبارك وتعالى بخلق، ولذلك لا يمكن أن يتصوروا أن يكون استواء الله تبارك وتعالى له كيفية لا يمكن أن تعلم، وهو أي هذا الاستواء لا يقم بذاته تبارك وتعالى ولا يمكن أن يكون مشابها لشيء من استواء المخلوقين. هم لا يتصورون هذا بداية، مع أن الأمر كما ترى واضح جدا، فأنت تجعل النظر منصبا على ما يتعلق بالإسناد في الكلام. هذا إخبار، وهذا كما ترى من الأمور التي يأتي بها العاقل بعقله لا يتلجلج، فإنه ينظر في السياقات المختلفة، يقول استوى زيد على رحله فيفهم منها معنى، ويقول استوت السفينة على الجودي، استوت السفينة على الجبل، وانحسر الماء وذهب الطوفان بمائه، واستوت السفينة على الجبل. إذن استوت السفينة على الجودي، استوى زيد على رحله، استوى الرحمن على عرشه. يعلم أن المسند والمسند إليه ها هنا في جميع هذه الحالات على اختلاف، فهو لا يجعل استواء الرجل على رحله كاستواء السفينة على الجبل، يفرق بين استواء هذا الجماد على الجماد واستواء هذا الإنسان على الرحل، ويفرق بين هذا الاستواء وهذا الاستواء، وهذا في المخلوقين، ولكن ذهنه الكليل لا يستطيع أن يتصور الأمر إلى منتهى، وهو أن الصفة على قدر الذات كما مر فيما أقر هو به من أن استواء زيد على رحله ليس كاستواء السفينة على الجودي. فإذا قلت له لماذا؟ قال سبحان الله، هذا الاستواء كهذا الاستواء، هذا استواء لحي على حي أو لحي على جماد، وهذا استواء لجماد على جماد، أتجعل استواء الرجل على الرحل أو على ظهر الدابة كاستواء السفينة على الجبل؟ هو يقول لك ذلك. فإذا قلت له أنت تخالف القاعدة التي أعملتها، لأنك لو كنت صادقا وكنت عاقلا وأمضيت الأمر إلى منتهاه ومددت الخط على استقامته لقلت نعم أثبت الاستواء لله كما يليق بالله، لأن الصفة تكون على قدر الذات. فهؤلاء الناس قالوا أيضا الرحمة بالنسبة للإنسان رقة تعتريه عندما يرى أمرا من الأمور التي تستوجب الرقة والخشوع والرحمة، وهذا لا يليق بالله. سبحان الله، إذا كان الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بهذا فتكون الصفة على قدره تبارك وتعالى، وذاته الموصوفة بالرحمة ليس كمثلها ذات، فالرحمة التي يتصف بها سبحانه ليس كمثلها رحمة، فكيف يقال فيها رقة ولين وغير ذلك مما يعتري المخلوق؟ ولكن اضطرد هذا الأصل المعوج عندهم في سائر الصفات فوقعوا فيما وقعوا فيه وخالفوا ما جاء به سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يقولون الرحمة تقتضي اللين والرقة، نعم هذا في المخلوق، يقولون والله عز وجل منزه عن ذلك، هذا حق، فما المانع أن نثبت له رحمة تليق بجلاله سبحانه وتعالى وتليق بذاته؟ يجعلون الرحمة، يشبهون التي فيها الرقة وفيها اللين بالنسبة للمخلوق هي بعينها التي يتصف بها الخالق العظيم، فيقولون لابد حينئذ من تحويل الرحمة إلى معنى الإرادة التي نقر بها ونثبتها. وبعضهم يقول الرحمة هي الإحسان نفسه، والإحسان مثل أن ينعم الله عليك بالمال أو بالعلم أو بالولد، وهذا الإحسان مخلوق، لأن العلم الذي عندك مخلوق والولد مخلوق والمال مخلوق، فيفسرون الإحسان إما بالمخلوق وإما بالإرادة، أنهم لا ينكرون أن يكون لله تعالى مخلوق، هذا لا يستطيعون الفرار منه، هم يثبتون خالقا ومخلوقا. ولما نظروا في المخلوق الذي أثبتوه في المخلوقات على تنوعها واضطرادها وتباين أحوالها واختلاف صفاتها، لما نظروا فيها قالوا إن هذا التنوع لا يكون إلا بإرادة، لأن الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، يعني الرجل كان يمكن أن يكون امرأة، النطفة والعلقة والمضغة والتخليق في الرحم، هنالك أمور محتملة، يمكن أن يكون ذكرا ويمكن أن يكون أنثى وأن يكون خنثى، ويمكن أن يكون سويا ويمكن أن يكون غير سوي من حيث الخلقة، ويمكن أن يكون طويلا ويمكن أن يكون قصيرا، ويمكن أن يكون نحيفا وأن يكون بادنا، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تجدها مختلفة متنوعة في خلق الله تبارك وتعالى. ما الذي جعل هذا على هذه الصفة وجعل هذا على هذه الصفة وجعل هذا على هذه الصفة؟ الإرادة، فهي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة. قالوا لا نستطيع الفرار من هذه، فأثبتوا لله الإرادة، وأمسكهم من خناقهم أهل السنة. قالوا تثبتون لله الإرادة؟ قالوا نعم نثبت لله تبارك وتعالى الإرادة. قالوا على قانونكم شبهتم الله بخلق، لما أثبتتم له الإرادة شبهتموه بخلق. قالوا كيف؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى أثبت لخلقه إرادة، فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وقال سبحانه من كان يريد العاجلة، فأثبت لخلقه إرادة. وأنتم تقولون لا نثبت الصفات لله تبارك وتعالى لأننا إذا أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى شبهناه بخلق، ولكننا لا نستطيع الفرار من إثبات صفة الإرادة. فأمسكهم أهل السنة وقالوا لهم إذا قد شبهت على قانونكم وقد أثبتتم لله تبارك وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى لخلقه، فقد أثبت الله رب العالمين الإرادة للمخلوق، فأنتم أثبتتم لله إرادة وللمخلوق إرادة، فيلزم على قاعدتكم المماثلة أيضا. إذا فسرتم الرحمة بالنعم التي أنعم الله بها فإن هذه النعم لا تصدر إلا عن إرادة، والإرادة إرادة النعم لا يمكن أن تصدر إلا عن رحمة، فلزم ثبوت الرحمة على كل حال. فدائما تجد أقوال أهل البدع متهافتة لا تستقيم ولا تتسق مع قواعد العقل الصحيح، حتى مع قواعد العقل الصحيح كما مر، وخاصة في هذا الباب العظيم الذي ضل فيه من ضل وزل فيه من زل. الرحمة عامة وخاصة، قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الآية تدل على أن كل شيء وصله علم الله، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء معلوم لله تبارك وتعالى، وعلم الله تبارك وتعالى واصل إلى كل شيء، ورحمته تبارك وتعالى وصلت إليه، لأن الله قرن بين العلم والرحمة في الحكم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، حتى الكفار مرحومون أيضا بالرحمة العامة، فالرحمة عامة وخاصة، حتى الكافر تشمله رحمة الله تبارك وتعالى العامة، وبلغته رحمة الله تبارك وتعالى العامة، فإن الله تبارك وتعالى كما يعلم المؤمن يعلم الكافر، والله تبارك وتعالى يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وكما يعلم الله تبارك وتعالى الكافر يرحمه الرحمة العامة وهي رحمة جسدية دنيوية، الله عز وجل يرزق الكافر، والله تبارك وتعالى يطعمه ويكسوه ويهيئ له أمر المسكن وأمر المنكع، وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى العامة التي تصل حتى إلى الكافر. فالرحمة العامة واصلة إلى كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما المؤمنون فرحمتهم رحمة خاصة، وهي أخص من هذه الرحمة العامة التي تصل حتى إلى الكفار، وهي أعظم من تلك الرحمة العامة لأنها رحمة إيمانية دنيوية دينية شرعية. فرحمة المؤمنين رحمة خاصة، وأما الرحمة العامة فتصل إلى المؤمن ولا غير المؤمن حتى إلى الكفار. فلا يشتبهن ذلك عليك بحال. ولعلك تسأل هل يرحم الله تبارك وتعالى الكافر؟ فإنك تقول حينئذ إن أردت الرحمة العامة فنعم، وأما الرحمة الخاصة فإنها ليست إلا للمؤمنين. خلاصة القول أننا نحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من صفات، لكننا نقول الصفة التي أثبتها الله لنفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما، بل بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق. فرحمة الخالق واسعة عظيمة، ورحمة المخلوق قليلة وضعيفة، وقد تنتفي في موضع يجب أن تكون فيه، وقد تكون في موضع يجب ألا تكون فيه. أليس بعض الناس يرحم الزاني ويقول لا تجلدوه؟ هل هذا في الحقيقة بموضع للرحمة؟ قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فإذا رحمه كان مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى. فرحمة المخلوق ناقصة، أما رحمة الله فهي كاملة، لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة. قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فبينهما أي بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق بينهما فرق عظيم. ثم إن قولكم إن الرحمة لا تكون إلا مع الرقة واللين هذا غير صحيح، فإنك تجد السلاطين الأقوياء الذين يوصفون بالجبروت لا تجد عندهم رحمة قط، إذن فهذا القول باطل. ومعلوم أن الأصل الأول في الإيمان بصفات ربنا تبارك وتعالى عند أهل السنة والجماعة وأن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع بينهما ربنا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء متضمن لكمال صفاته مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه وننفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو الأصل الأول في الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وننفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والأصل الثاني في الصفات أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، فهذا قانون، القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت لله تعالى صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فقل للذي ينكر صفات الرب تبارك وتعالى ويعطل أو يؤول إذا قال لك هل تثبت لله الصفات، قل له نعم. فإن قال لك كيف صفاته، كما هو قول علمائنا عليهم الرحمة، إذا قال لك المعطل كيف استواؤه فقل له كيف ذاته، فإن قال لك ليس كمثلها ذات فقل له واستواؤه ليس كمثله استواء، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. قل له هل تثبت لله ذاتا؟ فسيقول نعم، لأنه إن قال لا أثبت لله ذاتا فإنه لا يكون عابدا إلا للعدم، ولا يقول ذلك من عنده ذرة من عقل. فإن قلت له هل تثبت لله ذاتا؟ فسيقول لك حينئذ نعم، فقل كيف ذاته؟ هذا إذا قال لك كيف صفاته؟ فقل له هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. فقل له حينئذ فكيف ذاته؟ سيقول ليس كمثلها ذات. فقل له وكذلك صفاته ليس كمثلها صفات. فالقول في الصفات كالقول في الذات، والصفات على قدر الذوات. هذا يحل لك جميع الإشكالات بفضل رب الأرض والسماوات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.